فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. قال ابن حجر الهيتمي: هذا الحديث باعتبار طريقته حديث عظيم الموقع وأصل كبير في رعاية حقوق الله والتفويض لأمره والتوكل عليه. ما يرشدنا إليه هذا الحديث؟ يرشدنا هذا الحديث إلى أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التوجيه التربوي، فقوله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، أسلوب تربوي في شد الانتباه للمعلم واستجماع القلب عليه لفهم المقصود، فينبغي للمعلم أن يشد انتباه المتعلم وأن يهيئه للتلقي قبل إعطائه المعلومات. فكان حال ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: كلي آذان صاغية ومسامع واعية. يرشدنا هذا الحديث إلى التعرف إلى أسباب حفظ الله للعبد، وهو حفظ الله تعالى، فقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، أي احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، وذلك بالوقوف عند أوامره بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده فلا يتجاوز ما أمر به إلى ما نهى عنه، فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله. وجواب ذلك: إن حفظت الله حفظك الله، وراعى شأنك. فحفظ الله عز وجل يكون جوابا لحفظك، فإن الجزاء من جنس العمل، كما قال تعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم فاذكروني أذكركم إن تنصروا الله ينصركم. يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان: الأول حفظه له في مصالح دنياه، والثاني حفظه له في مصالح دينه وإيمانه. الأول حفظه لله، حفظه للعبد في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وماله وأهله. يقول الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه. قال بعض السلف: العالم لا يحزن. وقال بعضهم: من حفظ القرآن متع بعقله. وقد يحفظ الله العبد بصلاحه في ولده وولد ولده، كما قيل في قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا إنهما حفظا بصلاح أبيهما. قال يحيى بن إسماعيل ابن سلم بن كهيل: كان لي أخت أسن مني فاختلطت وذهب عقلها وتوحشت، وكانت في غرفة في أقصى سطوحنا. هذا الكلام يذكره ابن رجب في تفسيره، يقول: فمكثت بذلك بضع عشر سنة، فبينما أنا نائم ذات ليلة إذ باب يدق نصف الليل، فقلت: من هذا؟ قالت: كجة. فقلت: أختي. قالت: أختك. ففتحت الباب فدخلت ولا عهد لها بالبيت أكثر من 10 سنين. فقالت: أتيت الليل في منامي فقيل لي: إن الله حفظ أباك إسماعيل لسلمة جدك، وحفظك لأبيك إسماعيل، فإن شئت دعوت الله فذهب ما بك، وإن شئت صبرت ولك الجنة، فإن أبا بكر وعمر قد شفعا لك، فإن أبا بكر وعمر قد شفعا لك إلى الله عز وجل بحب أبيك وجدك إياهما. فقلت: فإذا كان لا بد من اختيار أحدهما فالصبر على ما أنا فيه والجنة، تقول هذه المرأة، وإن الله عز وجل لواسع بخلقه لا يتعاظمه شيء، إن شاء أن يجمعهما لي فعل. قالت: فقيل لي، قيل لها: فإن الله قد جمعهما لك ورضي عن أبيك وجدك بحبهما أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، قومي فانزلي، فأذهب الله تعالى ما كان بها. هذه حكاية أوردها الإمام ابن رجب في تفسيره، تدل على أن تقوى الأب، تقوى الآباء تفيد الأبناء. من حفظ الله عز وجل حفظ الله ذريته، حفظهم من الأمراض، من كل ما يؤذيهم، منها هذه الحكاية، هذه الحكاية الطيبة، أن أباها كان محبا لأبي بكر وعمر فشفعا لها عند الله عز وجل بصلاح والدها وبحبه، فرد الله عليها عقلها ورد عليها صحتها، ثم بعد ذلك كتب لها أجر صبرها. فيجب أن نتنبه إلى هذه المسألة، إلى علاقتنا مع آبائنا وأمهاتنا، وأن ما هم فيه من الخير وما هم فيه من حفظ حدود الله عز وجل يعود إلينا، يرتد علينا. هذا مهم جدا، كثير من الناس لا ينتبه إلى هذه المسألة، أن ما يصيبه من الخير ببركة والده ووالدته، لأنهما حفظا الله فحفظه الله عز وجل برا بهما. قال بعضهم: إني لأعصي الله عز وجل فأعرف ذلك في خلق خادمي وحماري، يعني أن خادمه يسوء خلقه عليه ولا يطيعه، وحماره يستعصي عليه فلا يواتيه لركوبه، فالخير كله مجموع في حفظ حدود الله، في طاعة الله والإقبال عليه، والشر كله مجموع في معصية الله والإعراض عنه وفي تضييع حدوده. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الحافظين لحدود الله. النوع الثاني من الحفظ، حفظ الله لعبده أن يحفظه في دينه وإيمانه، فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان. ما يرشدنا إليه هذا الحديث وهذا التوجيه النبوي، يرشدنا إلى قرب الله عز وجل من عبده، يرشدنا إلى قرب الله عز وجل من عبده، كما في الحديث: احفظ الله تجده تجاهك. والله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. معنى ذلك أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في كل أحواله، وجد الله معه في كل أحواله حيث توجه، يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معية الله معهم في كل زمان وفي كل مكان. يقول قتادة رحمه الله: من يتق الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذه حماية الله، هذه وقاية الله لعبده ولوليه، من عادى لي وليا. وفي الصحيحين أيضا من هذا الباب، من باب قرب الله عز وجل من عبده، قصة الثلاثة الذين أصابهم المطر فآووا إلى غار، فانحدرت عليهم صخرة فانطبقت عليهم، فقالوا: انظروا ما عملتم من الأعمال الصالحة فاسألوا الله تعالى به فإنه ينجيكم. فذكر كل واحد منهم سبقت له مع ربه، فانفرجت عنهم الصخرة فخرجوا يمشون. سؤالي: من الذي أنزل المطر؟ الله. من الذي جعلهم يأوون إلى الغار؟ الله. من الذي جعل الصخرة تنحدر فوقهم؟ الله. من الذي ألهمهم الدعاء والتوسل بالأعمال الصالحة؟ من دلهم على ذلك؟ الله. الله عز وجل رسم لهم هذا الطريق، ثم بعد ذلك في النهاية أراهم قربه منهم، أراهم عنايته بهم، أراهم إكرامه لهم، وجعل من هذه الأسباب التي فعلوها في زمن ما حبا لله عز وجل، وخشية لله عز وجل، وحفظا لحدود الله عز وجل، جعل هذه الأعمال من حيث الظاهر وسيلة لمغفرته، وسيلة لمنجاة هؤلاء. فيجب أن نعتبر وأن نأخذ بالأعمال التي تجعلنا في رحمة الله وفي حفظ الله وفي عناية الله، وتجعلنا في حالة قرب من الله عز وجل. يجب أن ننتبه إلى هذه المسألة وأن نستفيد من هذه الإرشادات النبوية في حياتنا. والمعية التي جاءت في هذه النصوص من الله عز وجل قسمان: معية خاصة ومعية عامة. المعية الخاصة وهي التي تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة. كتب بعض السلف إلى أخ له: أما بعد، فإن كان الله معك فمن تخاف، وإن كان الله عليك فمن ترجو. إذا كان الله معك، معية الله، فمن تخاف؟ وإذا كان الله عليك فمن ترجو؟ من ترجو حتى ينقذك؟ لا يوجد، ينقطع الرجاء عند ذلك، لا يوجد لك نصير، الناصر لك هو الله. فإذا كان معك فلا تخف. وإن لم يكن معك فعند ذلك أين تذهب؟ حاسب نفسك. وهذه المعية الخاصة هي المذكورة في قوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما، معية الله، أسمع وأرى، قرب الله، احفظ الله تجده تجاهك. وقول موسى: إن معي ربي سيهدين. إن معي ربي سيهدين، معية الله تهدي المخلوق إلى جادة الحق. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهما في الغار: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. معية الله، معية الله أغنت عن كل نصيف، معية الله حفظت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، معية الله حفظت كل مؤمن متوجه إلى الله عز وجل، حافظا لحدود الله عز وجل. هذه معية خاصة. أما المعية العامة وهي التي تقتضي علمه سبحانه وتعالى واطلاعه ومراقبته لأعمالهم، فهي مقتضية لتخويف العباد منه. قال تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إلا هو معهم أينما كانوا. هذه معية عامة، الله مع عباده أينما كانوا. وهذه معية العلم، ومعية الاطلاع، ومعية المراقبة. فانتبه وكن محسنا حافظا لحدود الله عز وجل، مبتعدا عن معصية الله عز وجل. ومما يرشدنا إليه هذا الحديث أن السؤال لله تعالى وحده ولا نسأل غيره، والاستعانة بالله وحده ولا نستعين بغيره. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. السؤال لله والاستعانة بالله. وهذا منتزع من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن السؤال هو دعاؤه والرغبة إليه، والدعاء هو العبادة. فتضمن الكلام أن يسأل الله عز وجل ولا يسأل غيره، وأن يستعان بالله دون غيره. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال في حديث يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. فمن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله إلى من استعان به فصار مخذولا. كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز. دائما عندما نقول الحسن نقصد بذلك الحسن البصري. قال له: لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه. يوصيه وصية: لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه، إلى من استعنت به. ومن كلام بعض السلف: يا رب عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك، وعجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك. بعض السلف يقول: عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك، لمن يعرفك أنه لا يرجى أحد غيرك، لا يوجد أحد يرجى، كيف يقوم بالرجاء لمخلوق من المخلوقات؟ وعجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك، من عرفك أنك أنت المعين لا معين غيرك، كيف يستعين بغيرك؟ كيف يستعين بالمخلوق؟ فنسأل الله عز وجل أن يعيننا أن نسأله ولا نسأل غيره، وأن نستعين به ولا نستعين بغيره. هذا من باب الإيمان. أما من باب الأسباب فربما تقع هذه الأسباب من سؤال واستعانة، لكن ليس على الحقيقة على المجاز، لأن بعض الأشياء تقضى على يدي بعض الناس بأمر الله وبقدرته وبإرادته، لا بقدرة المخلوق ولا بقوته. ومما يرشدنا إليه الحديث أيضا أن الخير والشر كله بيد الله عز وجل، قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أراد الله عز وجل أن يقطع تعلقك بالناس بأنهم قادرون على فعل شيء مما قدره الله عز وجل. أراد أن يعلمك أن هذه الأمة مجتمعة لا تستطيع أن تفعل شيء إلا بإذن الله وبقدرة الله، فهي سبب من الأسباب، والله هو المسبب. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام، يعلمه هذه العقيدة أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله، حتى تكون مطمئنا في الحياة، لا ترجو أحدا من العالمين أن يغير شيئا من هذا الواقع. الله هو المغير، الله هو المحول، الله هو الذي كتب كل شيء وتجري مقاديره، وهذه تجري على الناس جميعا. فحتى لا يكون عندك ضعف أو تظن بمخلوق أنه يستطيع أن يعطي أو يمنع فيقع خدش في إيمانك وفي ظنك واعتقادك بالله عز وجل، فصرفك النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التفكير السلبي إلى التفكير الإيجابي، أن الله عز وجل هو صاحب القدر، هو الذي يقدر الأمور، هو الذي يسير كل شيء في هذا الكون. فيجب أن تعلم أن الضار على الحقيقة هو الله، وأن النافع هو الله وحده، لا دخل لأحد من المخلوقين في مسألة من المسائل البتة، وأن ما نراه من وجود النفع والضر بواسطة بعض خلقه هو بتقديره، لأنه عبارة عن واسطة وأسباب ظاهرية اقتضت حكمة الله عز وجل وجودها على أيدي هؤلاء الخلق، لكنها سبقت في علمه الأزلي أنها ستحدث على أيدي هؤلاء الناس، فسخرهم الله عز وجل للقيام بها. يقول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. اقرأ هذه الآية، تفكر فيها. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الضر لا يكشفه إلا الله، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، من ذا الذي يستطيع أن يرد هذا الخير عنك؟ هل تستطيع أمة من الأمم، شخص من الأشخاص، ملك من الملوك يستطيع أن يمنع خير الله أن يصل إليك؟ يستطيع أن يمنع الشر أن يصل إليك؟ لا يستطيع. لذلك حتى تكون على عقيدة سليمة في القدر وأن تؤمن بها وتصل إلى مقصودك، يجب أن تنتبه إلى هذه الإرشادات الطيبة التي وجهها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. يقول أبو الدرداء فيما ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. أبو الدرداء يروي لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل شيء حقيقة، ما بلغ وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. أن يؤمن بالقدر، الإيمان بالقدر يجعل هذا العبد يبلغ حقيقة الإيمان. يرشدنا أيضا هذا الحديث وهذا التوجيه النبوي إلى أن المقادير قد كتبت وانتهت. يقول صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهو كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها من أمد بعيد، وهذا من أحسن الكنايات وأبلغها. رفعت الأقلام وجف حبرها وجفت الصحف التي كتبت بهذا الحبر وقضي الأمر. يقول عبد الله بن عمرو فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الله عز وجل كتب هذه المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فلذلك يجب أن ننتبه إلى هذه العقيدة، عقيدة القدر، أن نؤمن بقدر الله عز وجل من أجل أن يترقى الإيمان في قلوبنا. ومما يرشد إليه هذا الحديث أيضا أن من عرف الله في الرخاء عرفه الله في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده ورعى حقوقه حال رخائه، حال صحته، حال فراغه، حال وجود ماله، حال وجود الأمن وهو مستقر، عرفه ربه في الشدة ورعى له سبحانه وتعالى تعرفه هذا في الرخاء، فنجاه من الشدائد بهذه المعرفة. وهذه معرفة خاصة تقتضي قرب العبد من ربه ومحبته له وإجابته لدعائه. يقول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. يقول الله عز وجل حكاية عن يونس عليه الصلاة والسلام: لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أنه كان من المسبحين الذاكرين المصلين لله عز وجل في حالة الرخاء للبث في حالة الشدة عندما دخل في بطن الحوت، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أصبح بطن الحوت قبرا له إلى أن يبعث، أو للبث في بطنه حيا إلى يوم يبعثون. لكن هذا التسبيح كان سببا في هذه الشدة. التسبيح في الرخاء كان سببا في النجاة من هذه الشدة. ولما قال فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين؟ قال الملك: الآن وقد عصيت، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، في حالة رخائك كنت من المفسدين، الآن قد آمنت. لذلك كان هذا جوابه، أنه ما عرف الله عز وجل في وقت من الأوقات، ما عرف الله عز وجل في وقت من الأوقات وكان مفسدا في الأرض. يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. نحن أولياؤكم، أنتم قلتم ربنا الله ثم استقمتم وجاء الجزاء، جاء الجزاء، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا في هذه الدنيا وألا تحزنوا في البرزخ ولا بين يدي الله عز وجل، وأبشروا بالجنة يوم القيامة التي كنتم توعدون بها، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله، الله الولي، نحن أولياؤكم، تولاكم الله عز وجل لأنكم قمتم بطاعته، قمتم بمعرفته في الدنيا فعرفكم في الآخرة وعرفكم نعمه في الدنيا قبل الآخرة. ومما يرشد إليه أيضا هذا الحديث الإيمان بالقدر، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيب، وهذا أيضا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، وهنا واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا تكرار مرة أخرى في رواية أخرى للإيمان بالقدر. يقول: اعلم أن ما جاوزك فلم يصل إليك لم يكن ليصيبك، لأنه غير مقدر لك أو عليك، إذ لا يصيب الإنسان إلا ما قدر عليه أو له. ويقول الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فهناك درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر في المصائب. الدرجة الأولى أن يرضى بذلك، أن يرضى بالقدر، الرضا عن الله عز وجل فيما قدر، وهي درجة عالية رفيعة جدا. قال الله عز وجل: وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من يؤمن يرضى بقدر الله عز وجل، وهي أعظم درجة في الوقوف عند قضاء الله وقدره. قال: علقمة هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. والدرجة الثانية من الوقوف أمام قدر الله عز وجل الصبر. الدرجة الأولى أن يقف الإنسان مستسلما منيبا إلى الله راضيا، فإن لم يستطع انتقل إلى الدرجة الثانية أن يصبر على قدر الله عز وجل. وهذه الصبر لمن لم يستطيع أو لم يستطع الرضا بالقضاء، فالرضا فضل مندوب إليه مستحب، والصبر واجب على المؤمن حتم، وفي الصبر خير كثير، فإن الله عز وجل أمر به ووعد عليه جزيل الأجر. قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال الله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يقول الحسن: الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن. الرضا عزيز لا يستطيعه كل أحد، فإن لم يستطع الرضا بالقضاء فعليه أن يصبر، فعليه أن يصبر. الصبر معول المؤمن، المؤمن يعول عليه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الرضا بقضائه، وأن يرزقنا الصبر على قضائه، وأن لا يجعلنا من المعترضين على قضائه سبحانه وتعالى. ومما يرشدنا إليه أيضا الحديث أن النصر مع الصبر، قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. النصر مع الصبر على طاعة الله وعن معصيته، قال الله تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. النصر مع الصبر، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ومما يرشدنا إليه الحديث أن الفرج مع الكرب، يقول صلى الله عليه وسلم: وأن الفرج مع الكرب. والفرج كشف الغم والهم، والكرب شدة البلاء، فإذا اشتد البلاء أعقبه الله عز وجل بالفرج، كما قيل: اشتدي أزمة تنفرجي. وإن فرج الله تعالى وتيسير العسير يكون بعد نزول الكرب على المؤمن، وهذه من سنة الله الكونية على العباد ليختبرهم ويمتحنهم ويرى فعلهم تجاه المصائب. ثم إذا رأى صبرهم ويقينهم وتسليمهم القدر لله وخضوعهم وقنوطهم أنزل عليهم الفرج، كما قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن حكمة الله عز وجل أن الكرب إذا اشتد على المؤمن وتناهى وانقطع رجاؤه بالمخلوقين وأيس منهم، تعلق قلبه بالله وأحسن التوكل على الله، وحينها ينزل الفرج. يقول الفضيل: والله لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئا لأعطاك مولاك كل ما تريد. والله لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئا لأعطاك مولاك كل ما تريد. فلينظر الإنسان إلى نفسه، هل عنده يأس مما في أيدي الخلق؟ هل عنده تعلق بما عند الله عز وجل؟ أم هو يئس مما عند الله وتوجهت نفسه للتعلق بما في أيدي الناس؟ فلننتبه لهذه المسألة، فإن الفرج مع الكرب، وأن النصر مع الصبر. ومما يرشدنا إليه الحديث أيضا إلى أن مع العسر يسرا، أن مع العسر يسرا. وهذا منتزع من قوله تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقال تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، وقد جاء في حديث آخر لا يغلب عسر يسرين، وذلك أن الله تعالى ذكر العسر مرتين وذكر اليسر مرتين. لكن عند العرب أن المعرفة إذا أعيدت معرفة توحدت، لأن اللام الثانية للعهد، وإذا أعيدت النكرة تعددت، فالعسر ذكر مرتين معرفة، واليسر ذكر مرتين منكرة فكان اثنين. فلهذا قال لا يغلب عسر يسرين، وكان الحسن يقول لا يغلب عسر واحد يسرين اثنين. نسأل الله عز وجل أن يوجه قلوبنا إلى الإيمان بقضائه وقدره، وأن نستفيد من هذه التوجيهات النبوية في حياتنا اليومية في كل أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا. وصلى الله على سيدنا محمد معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه وسلم، وننتقل إلى توجيه وإرشاد آخر. إرشاد متعلق بالحياء. الحياء زينة النفس البشرية وتاج الأخلاق بلا منازع، وهو البرهان الساطع على عفة صاحبه وطهارة روحه. ولئن كان الحياء خلقا نبيلا يتباهى به المؤمنون، فهو أيضا شعبة من شعب الإيمان التي تقود صاحبها إلى الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. راوي هذا الحديث الصحابي الجليل أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري، لم يشهد بدرا على الصحيح، وإنما نزل ماء بدر لذلك سمي البدري فشهر بذلك، وكان ممن شهد بيعة العقبة، وكان شابا من أقران جابر، روى أحاديث كثيرة، وهو معدود في علماء الصحابة. نزل الكوفة، ولما خرج علي استخلف أبا مسعود على الكوفة. قال بشير بن عمرو قلنا لأبي مسعود أوصنا، قال عليكم بالجماعة، فإن الله لن يجمع الأمة على ضلالة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. مات أبو مسعود سنة 40، وقيل 41، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث حديث عظيم عليه مدار الإسلام وأصول الأخلاق، بقول فصيح وجيز يعد من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. قال ابن العطار رحمه الله تعالى هذا الحديث أصل كبير لمن تأمل معناه وتدبره وعمل به، وهو من كلام النبوة الأولى ومن الحكم المتقدمة على ألسنة الأنبياء المتقدمين، وهو يجمع خيرا كثيرا. ما يرشدنا إليه هذا الحديث؟ يرشدنا هذا الحديث إلى أن الكلام في قوله تعالى إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، هذا الكلام مأثور عن الأنبياء المتقدمين، وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرنا بعد قرن، وهذا يدل على أن النبوات المتقدمة جاءت بهذا الكلام، وأنه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه الأمة. قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت له معنيان، المعنى الأول أنه ليس بمعنى الأمر، اصنع ما شئت ليس أمرا أن يصنع الإنسان ما شاء، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع ما يشاء، ولكن على معنى الذم والنهي عنه. وأهل هذه المقالة لهم طريقان، الأول أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، والمعنى إذا لم يكن حياء فاعمل ما شئت فالله يجازيك عليه، كقوله اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وقوله فاعبدوا ما شئتم من دونه، هذا أولا بمعنى التهديد والوعيد. ثانيا أنه أمر ومعناه الخبر، والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء، فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء ومنكر، وما يمتنع عن مثله من له حياء، على حد قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإن لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر، وأن من كذب عليه تبوأ مقعده من النار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الحياء والإيمان في قرن، فإذا نزع الحياء تبعه الإيمان، تبعه الإيمان. القول الثاني في هذا المعنى إن لم تستحي فافعل أو فافعل ما شئت، إن لم تستحي فاصنع ما شئت، معناه في القول الثاني أنه على ظاهره إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه، وأن المعنى إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحيا من فعله لا من الله ولا من الناس، ولكونه من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة فاصنع منه حينئذ ما شئت، والقول الأول أصح في تفسير الحديث، لأن المقصود التنفير والتحذير من ترك الحياء وبيان أثر ذلك في أخلاق المؤمن. يرشدنا هذا الحديث إلى أن الحياء شعبة من شعب الإيمان، له فضل عظيم، وهو عمل قلبي يبعث العبد على فعل الجميل وترك القبيح من منكر ودنيء، فكل ما أفضى إلى ترك السوء وفعل الحسن فهو من الحياء المحمود شرعا. أما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك السؤال عن مسائل العلم والسكوت عن بيان الحق فهذا ضعف وخور وليس من الحياء وإن ادعاه الناس، ولذلك قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، فكل ما أدى إلى ترك الحقوق والتساهل فيها فهو عجز ومهانة. والضابط في تمييز الحسن والقبيح دلالة الشرع وليست أهواء الناس. ومن تمام الحياء أن يدع المرء ما يستهجنه قومه مما سكت عنه الشرع، لأنه من المروءة. ومن علامة الاستحياء أن يتجنب المرء المواطن التي يستحيا منها. والحياء نوعان من حيث المصدر. النوع الأول ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب، وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله عز وجل العبد ويجبله عليها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها، فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. روى ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: من استحيا اختفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وقي. النوع الثاني من أنواع الحياء ما كان مكتسبا من معرفة الله. ومعرفة الله عز وجل تقتضي معرفة قربه من عباده واطلاعهم عليه وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا من أعلى خصال الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإحسان. يقول ابن مسعود: الاستحياء من الله عز وجل أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله. فإذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريزي لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح والأخلاق الدنيئة، فصار كأنه لا إيمان له. فإن الحياء الممدوح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح، فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في كل شيء من حقوق الله عز وجل أو حقوق عباده فليس هو من الحياء، إنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة، والله أعلم. هذا الحديث وهذا الإرشاد النبوي يدلنا على أن نترك كل ما يخالف الحياء، وأن نأخذ بهذا الحياء، فإن الحياء خلق لجميع الأمم السابقة واللاحقة، والحياء كله خير، وهو أصل الأخلاق الكريمة، وهو من خصال الإيمان وحسن الإسلام. والحياء يبعد عن فضائح الدنيا والآخرة، وهو دليل على كرم السجية وطيب المنبت، والحياء صفة من صفات الأنبياء والصحابة والتابعين. نسأل الله عز وجل أن يخلقنا بالحياء، أن يخلقنا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية نصلي ونسلم على سيدنا محمد معلم الناس الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.